قال الألباني رحمه الله: القراءة آية آية، ثم يقرأ الفاتحة ويقطعها آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين، وهكذا إلى آخر الصورة. وكذلك كانت قراءته كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها. وهذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها، وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين. قوله القراءة آية آية، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآية وإن تعلقت بما بعدها، يعني وإن تعلقت الآية بما بعدها من المعاد. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد، يعني إذا كانت الآية متناسقة أو المعنى واحد عدة آيات ما يقف إلا في آخرها معنى. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقوف على رؤوس الآيات هذا هو الأولى، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وممن ذكر ذلك البيهقي، انتهى كلامه رحمه الله. وقوله وكان تارة يقرأها ملك يوم الدين، قال ابن كثير: وكلاهما صحيح، يعني مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، يعني في السبع القراءات. وهذا الحديث تقدم أنه عن أم سلمة وجاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديثها. قال رحمه الله: ركنية الفاتحة وفضائلها. وكان يعظم من شاني هذه الصورة، فكان يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا، حديث عبادة بن الصامت متفق عليه. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، وهذا حديث عبادة عند الدارقطني، وحديث أبي هريرة عند ابن حبان، عبادة عند الدارقطني وحديث أبي هريرة عند ابن حبان. وتارة يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وهذا حديث أبي هريرة عند مسلم، فهي خداج، هي خداج، هي خداج غير تمام. ويقول: قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله تعالى: حمدني عبدي. ويقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله: أثنى علي عبدي. ويقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله تعالى: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فهذا بيني وبين عبدي ما هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا الحديث من حديث أبي هريرة عند مسلم. قوله رحمه الله: ركنية الفاتحة، ذهب الجمهور إلى أنها فريضة ولا يجزئ غيرها، وأن قراءتها ركن من أركان الصلاة، ودليلهم هذه الأحاديث المذكورة. وخالف أبو حنيفة وقال إنها واجبة لا ركن، وأنه يجزئ قراءة أي آية من القرآن، يعني قال قراءة الفاتحة واجبة ويجزئ أي آية فاتحة وغيرها. والصحيح هو قول الجمهور، وقد بيّن الشيخ الألباني رحمه الله فساد قول الحنفية في أصل صفة الصلاة من عدة وجوه، يعني أبان أنه فاسد هذا القول من أبي حنيفة، وأن الصحيح هو قول الجمهور من ستة وجوه رد عليه. وقوله في الحديث الثاني: فهي خداج، الخداج النقصان والفساد. ومن ذلك قولهم أخدجت الناقة، أخدجت الناقة، وخدجت إذا ولدت قبل تمام، قبل التمام. قال الشيخ الألباني رحمه الله: فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن، يعني ما يجزئ إلا الفاتحة في مكانها، وإن قرأ غيرها، وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن، ويدل على ذلك الحديث الذي قبله. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله في الحديث قسمت الصلاة، قال في شرح مسلم: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. يعني ما المعنى قسمت؟ قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وتذرع وافتقار. انتهى. وقوله: فهؤلاء لعبد ولعبد ما سأل، في آخر الحديث. عند هذا الحديث تذكر مسألة، وهي: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ وفي المسألة ثلاثة أقوال: أصحها أن البسملة آية من القرآن، آية من القرآن حيث كتبت، وأنها ليست من الصور، يعني آية منفردة ليست من الصور، وكذلك تتلى آية مفردة في أول كل صورة، كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت: إنا أعطيناك الكوثر، رواه مسلم عن أنس. فهي نزلت للفصل بين الصور. وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه، والمنصوص عن أحمد، وهو قول المحققين من أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام عن القول بأنها آية مفردة مستقلة للفصل بين الصور، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. وبهذا القول تجتمع الأدلة. وقال الألباني رحمه الله: وهذا الذي ينبغي أن يأخذ به المسلم لإجماع الصحابة على إثباتها في المصاحف، على إثباتها في المصاحف جميعا في أول الصور سوى صورة براءة. وهنا بعد هذا تقول: وأما في صورة النمل فالبسملة آية بالإجماع، آية من صورة النمل بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: وكان يقول: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قوله سبع المثاني، قال في الحاشية: قال الباجي: يريد قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وسميت السبع لأنها سبع آيات، والمثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وإنما قيل لها القرآن العظيم على معنى التخصيص لها بهذا الاسم. وإن كان كل شيء من القرآن قرآنا عظيما كما يقال في الكعبة بيت الله، وإن كانت البيوت كلها لله، ولكن على سبيل التخصيص والتعظيم لها، يعني يقال لها سبع المثاني والقرآن العظيم للآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ويقال لها مثاني لأنها تثنى في كل ركعة تعاد، ويقال لها القرآن العظيم مع أن القرآن كله عظيم، لكن هذا من باب التعظيم لهذه الصورة، مثل ما تقول كعبة بيت الله ومساجد الله كلها بيوت الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة، حديث هذا والقرآن العظيم الذي أوتيته حديث أبي هريرة. قال: وأمر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يقرأ بها في صلاته. وهذا حديث رفاعة ابن رافع، وجاء عن رجل من الصحابة أيضا وقال لمن لم يستطع حفظها قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مر معنا في درس العصر في بلوغ المرام أن رجلا لم يستطع أن يقرأ الفاتحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حديث عبد الله بن أبي أوفى، حديث عبد الله بن أبي أوفى، وقال للمسي صلاته فإن كان معك قرآنا فاقرأ به وإلا فاحمده وكبره وهلله، حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنهم. انتهينا من هذا الباب، باب ركنية الفاتحة وفضائلها. إلى هنا، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفر الله وأتوب إليه.